يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم له لأحاديث من كتاب مسلم، قال: باب بيان أن الدين النصيحة. قال: وحدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا سفيان قال قال قلت لسهيل إن عمرا حدثنا عن القعقاع عن القعقاع عن أبيك قال: ورجوت أن يسقط عني رجلا. قال: فقال: سمعته من الذي سمعه منه أبي، كان صديقا له بالشام. ثم قال: حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال: الدين النصيحه. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم. ثم قال رحمه الله: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بمثله. ثم قال: وحدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم قال حدثنا سهيل عن عطاء بن يزيد سمعه وهو يحدث أبا صالح عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بمثله. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ثم قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قالوا: حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة عن زياد بن علاقة سمع جرير بن عبد الله يعني البجلي رضي الله تعالى عنه يقول: بايعت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على النصح لكل مسلم. قال مسلم رحمه الله: وحدثنا سريج بن يونس قال: وحدثنا سريج بن يونس ويعقوب الدورقي قال: حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن جرير رضي الله تعالى عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. قال يعقوب في روايته قال: حدثنا سيار. هذا الباب قوله الدين النصيحة أورده الإمام في كتاب الإيمان ليبين أن النصيحة للمسلمين من الإيمان وأنها من خصال الإيمان وشعبه، وأورد فيه حديثين مسندين لتميم الداري ولجرير بن عبد الله البجلي، وساق حديث تميم الداري من ثلاثة طرق: من رواية محمد بن عباد المكي، ومن رواية محمد بن حاتم السمين، ومن رواية أمية بن بسطام. والحديث مداره على سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن تميم، وقد رواه عن سهيل بن أبي صالح في الرواية الأولى سفيان بن عيينة، وفي الرواية الثانية وهي رواية محمد بن حاتم عن ابن مهدي، وشيخه هو سفيان الثوري، وفي الرواية الثالثة وهو روح بن القاسم. فروح بن القاسم وسفيان الثوري تابع سفيان بن عيينة متابعة تامة في هذا الإسناد. وسنتكلم على ما يتعلق بالحديث من معاني وما يتعلق برواته من معرفة بعد أن نكمل ما انتهينا إليه في درس ماض من تعليق الإمام النووي على الحديث السابق، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. رواه الإمام مسلم من هذه الطرق التي سبق أن عرضنا لها في الدرس الماضي، حيث إن الحديث دار على الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. والرواة عن الأعمش ثلاثة، هم أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، ووكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي، وجرير بن عبد الحميد بن قرط. وانتهينا عند قوله: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. قال الإمام النووي: هكذا هو في جميع الأصول والروايات، ولا تؤمنوا بحذف النون، مع أنه لا موجب لحذفها، لأن الأفعال الخمسة إنما ترفع بثبوت النون، وتنصب وتجزم بحذف النون. وهنا لم يسبق جازم ولا ناصب، فكان الأنسب أن تثبت النون، لكن يقول هذه لغة نطق بها بعض العرب فصارت مستساغة. قال: هكذا هو في جميع الأصول والروايات، ولا تؤمنون بحذف النون من آخره. قال: وهي لغة معروفة صحيحة. وأما معنى الحديث فقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ولا تؤمنوا حتى تحابوا، معناه لا يكمل إيمانكم ولا يصلح حالكم في الإيمان إلا بالتحاب. فهذه الخصلة من خصال الإيمان، وهي محبة المؤمنين بعضهم بعضا، لكنها من خصال كمال الإيمان، إن وجدت زاد إيمان العبد، وإن فقدت فقد من إيمانه بقدرها. ونحن سبق أن تكلمنا وقلنا إن خصال الإيمان شعب متعددة، وهي أيضا متفاوتة في مكانتها في الإيمان، فمنها ما ينتقض الإيمان بانتقاصه، كمن ترك الصلاة وكمن نقض لا إله إلا الله، فإن إيمانه ينتقض، ومنها ما لا ينتقض الإيمان بنقضه لكنه ينقص، كلا إماطة الأذى عن الطريق، أو فقدان الحياء، ومنه هذه الخصلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التحاب بين المسلمين. قال: لا تؤمنوا حتى تحابوا، معناه لا يكمل إيمانكم ولا يصلح حالكم في الإيمان إلا بالتحاب. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، يعني حتى يكمل إيمانكم، والمراد بدخول الجنة سبق أن تكلمنا عن مثل هذه المعاني، أي لا تدخلونها ابتداء حين يدخلها كامل الإيمان، لأن عندكم نقص في الإيمان وهو عدم التحاب. فالمؤمنون المتحابون يدخلون الجنة ابتداء، ويدخلونها بدون أن يمنعوا أو يوقفوا. ومن فقد هذه الخصلة فإنه لن يشاركهم في ذلك الدخول، وربما منع من الدخول، وقد يعاقب على هذا الفعل وهو عدم التحاب، وبعد أن يتطهر أو يطهر من هذه النقيصة الإيمانية بعد ذلك يدخل الجنة. فلا تدخلون الجنة يعني ابتداء حين يدخلها الناس ويؤذن لهم بها، وإنما تدخلونها فيما بعد، سواء كان ذلك بالتطهير أو بدون التطهير، يعني قد يكون بالشفاعة، فإنه إذا ما أذن للناس بالدخول للجنة يمنع هؤلاء، لأنهم وجد في إيمانهم ما يمنعهم من دخول الجنة، فيشفع لهم، أو فيشفع بعضهم لبعض، أو يدخلون تحت شفاعة من الشفاعات فيعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة، أو أنه يؤاخذهم ويعاقبهم على تركهم هذه الخصلة، وبعد أن يتطهروا يخرجوا من النار ثم يدخلون الجنة. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة في حال المؤمنين الذين نقص إيمانهم بسبب مخالفات ارتكبوها، وهي ترد ما ذهب إليه الخوارج من أنهم يكفرون من ارتكب معصية ويحكمون بخلوده في النار تبعا للحكم عليه بالكفر، وبخلاف ما ذهبت إليه المعتزلة من سلب الإيمان بهذه الأوصاف والحكم على من ارتكبها بالخلود في النار وإن لم يصرحوا بكفره. ولذلك قال رحمه الله: قوله لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، فهو على ظاهره وإطلاقه، فلا يدخل الجنة إلا من مات مؤمنا وإن لم يكن كامل الإيمان، فهذا هو الظاهر من الحديث. وقال الشيخ أبو عمرو يعني ابن الصلاح رحمه الله: معنى الحديث لا يكمل إيمانكم إلا بالتحاب، ولا تدخلون الجنة عند دخول أهلها إذا لم تكونوا كذلك. قال: وهذا الذي قاله محتمل، والله أعلم. وقوله: وأما قوله أفشوا السلام بينكم، فهو بقطع الهمزة يعني لا يقال افشوا السلام وإنما افشوا السلام بينكم، لأن الفعل الماضي افشى يفشي. نعم ما فهمت اي ادراج؟ لا هو بيقول ان الهمزة همزة قطع، افشوا السلام لا يقرأها واحد وافشوا السلام، ايه افشوا السلام. ها هذا الذي قاله عن ابن الصلاح محتمل، لان الامام النووي يذهب الى ان من مات على الايمان وان كان ناقص الايمان سيدخل الجنة، لكن الاشكال متى يدخل؟ يدخلها ابتداء ام يحتاج الى شفاعة او انه يطهر ثم يدخلها؟ هذه ثلاث احتمالات عليها مذهب اهل السنة والجماعة، ولذلك يقولون من مات مرتكبا كبيرة او نقصا او اثما فاننا نكل امره الى الله سبحانه وتعالى، ان شاء غفر له وادخله الجنة وان شاء عذبه ثم يدخله، لاننا نقطع بان من مات مؤمنا لا يخلد في النار، من مات مؤمنا لا يخلد في النار. قال وفيه الحث على افشاء السلام وبذله للمسلمين كلهم من عرفت ومن لم تعرف، كما تقدم في الحديث الاخر. قال والسلام اول اسباب التآلف او التألف ومفتاح استجلاب المودة، وفي افشائه تمكن إلفة المسلمين بعضهم لبعض، وإظهار شعارهم المميز أو المميز لهم من غيرهم، المميز لهم من غيرهم من أهل الملل، مع ما فيه من رياضة النفس ولزوم التواضع وإعظام حرمات المسلمين. وقوله هنا إنه مفتاح استجلاب المودة، وفي إفشائه تمكن ألفة المسلمين، هكذا عندكم ولا تمكين؟ ها تكمن؟ لا هكذا عندكم، هي إما تمكن أو تمكين، يعني ألفة المسلمين بعضهم أو لبعضهم البعض، وإظهار شعارهم وهو السلام المميز لهم، حيث إن هذا اللفظ وهو استخدام السلام لا يستخدمه غير المسلمين، فمتى ألقى الإنسان السلام عرف أنه مسلم، فهي من خصائص المسلمين ومما يميزهم، المميز لهم عن غيرهم من أهل الملل، مع ما فيه من رياضة النفس. إيش يقصد برياضة النفس هنا؟ يعني تعويد النفس، لا كما نقول نحن إن العلم بالتعلم وإن الحلم بالتحلم، يعني بتعويدك على ذلك، تتبعك للعلم ودراسته يكسبك العلم. وهكذا الإنسان عندما يطلق لسانه بالسلام فيتحول الأمر إلى عادة، ولا يشعر الإنسان فيه بالتكلف، وما يجري في نفوس بعض الناس أنه لا يسلم إلا على من هو أعلى منه، أو أنه لا يسلم إلا على من يعرفه، نحس أنه إذا أطلق السلام على غير هذين الحالين يشعر بحرج، ولربما لام نفسه، ولربما أحس بنقص في استخدامه، وهذا كله يتنافى مع آداب الإسلام. فإن على المسلم أن يروض نفسه في إلقاء السلام على من عرف ومن لم يعرف. وما فيه من رياضة النفس ولزوم التواضع وإعظام حرمات المسلمين، يعني إظهار حرمات المسلمين، لأنك إذا ألقيت عليهم السلام يعني اطمأنتهم. وقد ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أنه قال: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، بمعنى أن الإيمان كمل في ذاته. ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، هذا واحد أولها. الإنصاف من نفسك يعني أن تنصف من نفسك لغيرك، لا تظلمه ولا تسلمه. الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار، هكذا بذل السلام للعالم، هذا الذي يتناسب مع المعنى، يعني بذل السلام لكل الناس، من عرفت ومن لم تعرف. والإنفاق من الإقتار يعني أن تنفق وإن كنت في حالة إقتار وفقر. قال: وروى غير البخاري هذا الكلام مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طب إيش الفرق بين القولين؟ قال: وروى البخاري، يعني رواية البخاري موقوفة على عمار بن ياسر على أنها من قوله وليست من قول مين؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وغير البخاري روى هذا الحديث مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، يقول: هل هذا من الأشياء التي ليس للرأي فيها مجال، أو أن حتى نقول لها حكم الرفع؟ هذا احتمال، واحتمال أن يكون للرأي فيها مجال أيضا. ها؟ قال: وروى غير البخاري هذا الكلام مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وبذل السلام للعالم، والسلام على من عرفت ومن لم تعرف، وإفشاء السلام، كلها بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد. وهذا يرجح لفظة العالم. نعم. لا، احتمال انه البخاري رواه بسنده، فهو حديث موقوف وليس حديثا مرفوعا. قال: وفيها لطيفة اخرى، وهي انها تتضمن رفع التقاطع يعني بين الناس، لانه حتى لو كان بين الناس خلاف، أو لو كان بين الناس نزاع، فبمجرد ما يأتي الشخص ويلقي السلام على أخيه المسلم يرتفع ذلك الايه ذلك التقاطع، وهي أنها تتضمن التقاطع والتهاجر والشحناء، وهي أنها تتضمن رفع التقاطع والتهاجر والشحناء وفساد ذات البين التي هي الحالقة. وقد جاء في الحديث تفسيرها، لا أقول إنها تحلق الشعرة ولكنها تحلق ليه الدين، وأن سلامه لله، يعني وأنه إذا ألقى السلام يلقيه لله، يعني يقصد به ثواب الله، لا يتبع فيه هواه، ولا يخص أصحابه وأحبابه، يعني دون سائر الناس. هذا معنى أن تلقي السلام على من عرفته ومن لم تعرف. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. هنا سؤال نبدأ به، يقول سؤال: ما الفرق بين الحديث المعنعن والمرفوع، وما معنى الطبقات؟ كأن هذا السائل يعني حديث عهد بدروسنا. أولا، الحديث المعنعن معناه ما استخدمت فيه صيغة التحمل، أو ما استخدم فيه لفظة عن في صيغة التحمل، بدلا من أن يستخدم صيغة التحديث كأن يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان، فيقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان. فإن استخدم صيغة العنعنة في الرواية في السند على أنها صيغة تحمل، يقال في الحديث الذي هذا شأنه حديث معنعن، يقال فيه إنه حديث معنعن. الحديث المعنعن، العلماء والرواة منذ بداية الرواية يستخدمون العنعنة، ويستخدمون التحديث، ويستخدمون الإخبار، ويستخدمون السماع، فهل هي كلها بمعنى واحد أو أنها مختلفة؟ العلماء متفقون على أن الراوي إذا قال حدثنا أو قال أخبرنا أو قال أنبأنا دل ذلك على السماع، يعني على أنه سمع من شيخه الخبر مباشرة. لكنه إن قال عن فلان فهذا يحتمل أنه سمع، ويحتمل أنه لم يسمع. ولذلك اختلف رأي أهل العلم في ذلك، في هذا الأسلوب، أيحمل على السماع أو لا يحمل على السماع. فقالوا نحمله على السماع بشرطين: بشرط أن يتلاقى الراويان، يعني أن التلميذ الذي قال عن فلان يثبت عندنا أنه لقي فلانا، كما يأتي في حديث آخر يقول فيه حدثنا، تأتي في رواية أخرى يقول فيها أخبرنا. فهذه الروايات التي صرح فيها بالسماع تجعلنا نحكم على الروايات التي عنعن فيها بأنها أيضا قد سمعها. هذا معنى أن يثبت اللقاء. وهناك شرط آخر هام عند علماء الحديث، وهو ألا يكون المعنعن مدلسا، يعني يروي عن من لم يسمع، أو يروي ما لم يسمع عن من سمع. فإن كان غير مدلس ما عرف عليه التدليس، وثبت لقاؤه لمن عنعن عنه، تحمل عنعناته على الايه؟ على الاتصال. وإن فقد شرط حملت على الايه؟ على الانقطاع. هذا معنى الحديث المعنعن. وأما الحديث المرفوع معناه ما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الكلام الذي ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من قوله أو من فعله أو من تقريره، نسميه بالحديث المرفوع. وأما الطبقات فالطبقات عبارة عن مجموعة من الرواة عاشوا في عصر واحد وسمعوا من شيوخ، يعني من مجموعة شيوخ يتفقون في السماع عنهم. فمثلا عندنا الصحابة رضوان الله عليهم، هم لقوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به نال شرف الصحبة. لكن هؤلاء الصحابة منهم من سمع من النبي مباشرة، ومنهم من لم يسمع منه مباشرة لكن سمع بواسطة. فلشرف الصحبة جعلناهم طبقة واحدة، وحكمنا عليهم بأن ما يروونه متصل، لأن من سمع منهم إنما سمع من صحابي آخر، والصحابة عدول لا يشك فيما ينقلونه عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن نأتي لطبقة التابعين. الصحابة عاشوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم 100 سنة، 100 سنة امتد زمن الصحابة. نعم هم يتناقصون، لكن لما انتهت 100 سنة انقرض الصحابة كلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى ذلك. قبل أن يموت بشهر كان في ليلة من الليالي يسمر مع بعض أصحابه رضوان الله عليهم، فقال لهم: أرأيتم ليلتكم هذه، يعني هذه الليلة اللي نحن عليها، فإنه لن تبقى نفس موجودة اليوم بعد 100 سنة. وبهذا أرخ الصحابة، أرخ العلماء معرفة الصحابة. كل من عاش بعد 110 وقال أنا صحابي، يقولوا له أنت لست صحابي، ويعرفون ادعاءه على ذلك. او ان بعض طلابه او تلاميذه او اولاده، كما هو معروف من عادة الناس انه يريد ان يفخر، فيجي يقول انا ابوي من الصحابة، فيسأل متى مات ابوك، يقول 115، يقول له لا، اذا كان ابوك مات 115 فهو ليس من الصحابة، لان الصحابة انقرضوا 110.